إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يعلم أن حياة المجتمع لا تقوم إلا بالأسر التي تتكون على طاعة الله وتنشأ كما أمر الله، فامتن الله علينا بمقومات الأسرة وأنشأها لنا وجعلها قائمة وأمرنا بسياستها حسب الشريعة. وقال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر كيف يجعل الله الأسرة قائمة، كيف يكون الله الأسرة، بأن جعل للعباد للرجال من أنفسهم أزواجا كما خلق حواء من ضلع آدم. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو السكن النفسي، هذا هو السكن النفسي. ولكن الأسرة تحتاج إلى سكن مادي كذلك. فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه نعمة الزوجة، السكن النفسي، ثم أعطانا البيوت، السكن للجسد والسكن المادي، فأنشئت الأسر وقامت الأسر ويتكون المجتمع من الأسر. ثم أمرنا الله أن نسوس الأسر بالشريعة، وجعل لنا من الدين في شرائعه وأحكامه ما يسعد الأسرة ويسبب تماسكها وقيامها على المبنى الشرعي الذي أراده الله، ليكون المجتمع في النهاية مجتمعا صالحا مجاهدا في سبيل الله، فيعم الإسلام في الأرض. ولما ضيعنا الأسرة، لما ضيعنا الأسر فسدت المجتمعات، فتخلف المسلمون. لما ضيعنا الأسرة فقدنا مقومات الأسرة المسلمة، عم الشقاء والنكد وأصبحت الحياة جحيما لا يطاق. الأسرة محضن تربية ومشاعر حب وحنان، وهي رحمة وتكافل. ولكننا أيها الإخوة، إذا نظرنا اليوم إلى حال الأسر لوجدنا كثيرا من الأسر تعيش في تعاسة وشقاء للابتعاد عن الشريعة وتضييع الأحكام. وسنضرب الأمثلة على ذلك مع ذكر بعض الأسباب التي تؤدي وأدت إلى تفكك الأسر وتمزقها. ولكننا لابد أن نضرب مثالا في البداية من حال الأسر السعيدة، الأسر الإسلامية، الأسر التي قامت على المنهج الإلهي. قال الله سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، التجأ إلى الله بالدعاء. كما قال الله في مطلع سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر الله لرحمة عبده زكريا، وهذه هي القصة. إذ نادى ربه نداء خفيا للإخلاص الذي عنده، فقال: ربي إني وهن العظم مني، رق عظمي. والعظم مكون الجسد، المكون الأساسي، فإذا وهن العظم وضعف فمعنى ذلك أن الجسد كله يضعف. واشتعل الرأس شيبا، انتشر الشيب في الشعر، ولم أكن بدعائك رب شقيا، لقد عودتني يا ربي على الإجابة، ما كنت شقيا، أسألك بهذا. وإني خفت الموالي من ورائي، من سأتركهم ورائي من بعدي بعد موتي لا يصلحون لإقامة الدين ولا للدعوة. وكانت امرأة عاقرا لا تلد، فإذا يصرف: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ليس وراثة المال، لكن وراثة النبوة، واجعله ربي رضيا ترضى عنه. فبشره الله، ثم بشرته الملائكة بولد سماه الله، ولم يسمه هو، لم يسمه لا أبوه ولا أمه، سماه الله باسم لم يسم به أحد قبل من الناس قط، سماه يحيى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا، هذه الأسرة المسلمة التقية النقية الطائعة لله، هذا الأب النبي وهذا الولد النبي وهذه الزوجة الصالحة، أصلحنا له زوجة. كيف كانوا يفعلون؟ ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الأسرة كلها تتجه إلى العبادة والمسارعة في مرضات الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، في حال الشدة والرخاء يتوجهون إلينا بالعبادة. وكانوا لنا خاشعين، خاشعين لله، لم يكونوا منصرفين عن العبادة إلى هذه الدنيا فقط، وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الأسر. تخيل أسرة فيها داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، كيف يكون حال واحد؟ ثم تعال معي يا أخي المسلم الآن لننظر في حال هذه الأسر التعيسة والشقية المبذوذة في مجتمعات المسلمين اليوم. هناك خطر داهم يتهدد مجتمعنا، ألا وهو التمزق الأسري. تفكك الأسرة، تفكك الأسرة صار علامة بارزة من علامات المجتمع، وسمة من سماته، وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الشريعة وترك الدين. كثير من الأسر متفككة من الداخل، وإن بدا لك من الخارج أنهم أن بيتا يضمهم، لكن كل واحد منهم يعيش في عالمه الخاص، كل واحد منهم له همومه الخاصة ومشاغله ومشكلاته التي لا يشاركه في أحد، لا يشعر بالتزام نحو الآخرين ولا أنه ملزم بشيء. هذا لا يكلم هذا، وهما في بيت واحد، والأب ينام في غرفة والأم تنام في غرفة. هذا مثال بسيط، لكن الأمثلة على تحطم الأسر وانهيارها في المجتمع كثيرة، ولهذا أسباب. فمن أسباب تفكك الأسر ما قاله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كثير من الأولياء مضيعون لأولادهم، مضيعون لبيوتهم، لا يقومون بالحق، لا يقومون بالحق. طلق امرأة، تزوج بأخرى، عنده أولاد من الأولى، أدخلت في ذهنه أن أولاده يريدون التفريق بينه وبينه، سوء ظن الآن، وأنهم سيضعون له سحر، ثم اتهمهم بأنهم يريدون أن يضعوا له السم، ثم طلقها، طلق الأولى وطرد الأولاد الذكور، ثم قالت له الثانية: إما أنا أو بنتك في هذا البيت، أخرج البنت. أخرجها ورماها، وضعها عند بيت أختها المتزوجة، الأخت الأخرى، وهي تجد حرجا عظيما. كيف تعيش في بيت وهي غريبة وزوج أختها موجود؟ لكن لا مأوى لها في الواقع. وهكذا يعيش سائر أولاد هذا الأب الذي طردهم من البيت ولم ينفق عليهم. منهم من يعيش عند جدته، ومنهم من يعيش عند أخواله، وهذه بنته تعيش عند أختها المتزوجة وتسأل، تقول للبنت أين إخوتك الذكور؟ فتقول لا أدري، طرده الأب من زمن بعيد ولا أدري أين هم الآن. أسأل من؟ وأنا امرأة ضعيفة، وهذا أخذه أهل السوء وقرناء السوء فأشغلوه بالملذات، ينفق راتبه على السفريات والمحرمات، رمى المرأة وأولادها ولا يأتي إلى البيت إلا نادرا، والأولاد فيهم معوقون وفيهم ضعفة، والمدارس تتفتح والبنات يحتاجن إلى مصاريف، وهو متغير، والإيجار طاف عليه 9 أشهر، وصاحب البيت يشتكي، والمرأة ضعيفة لوحدها في البيت، وهو يطرق الباب يريد الإيجار، وأهل الخير يعطون الزوج المساعدات. هو المجرم يأتي كل شهر مرة، يفتح شنطة زوجته ويأخذ مال التبرعات بالبيت، لا يدخل البيت إلا دقائق في الشهر ولا يسأل عن أولاده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعمل. من أسباب انهيار الأسر التسرع في الطلاق وكثرة الطلاق. ولو قلنا إن الطلاق اليوم من الأمور المنتشرة لما كنا كاذبين. واسأل المحاكم وسائل السجلات عن حالات الطلاق لأتفه الأسباب، وهذه الماديات التي فرقت بين الزوجين، وهذه المشكلات التافهة والشجار البغيض، لا الأب تربى على الإسلام ولا الأم نشأت على الإسلام كما ينبغي، ولذلك الشجار لأتفه الأسباب والطلاق لأتفه الأسباب، والنتيجة انهيار الأسر وتشرج الأولاد، فهم إما مع الأب أو مع الأم فلا يرون أباهم أو لا يرون أمهم، أو هم متوزعون بينهما، وهذا يؤجج هؤلاء على الآخر. وهكذا طلق أمها وعمرها 2 شهر، والآن البنت عمرها 28 سنة، لم تره إلا مرة واحدة في زيارة عارفة، لا سأل عنها ولا أنفق عليها. ثم يتقدم الخطاب وهو يتشرط في رفضهم، وآخر طلق زوجته ومعها ولد، مكث 4 سنوات لا يسأل عن الولد ولا يرى، وأصيبت الأم بمرض وماتت ولم يأتي حتى للعزاء ولا جاء حتى يسأل عن الولد إلى هذه الساعة. وماذا نملك له إذا نزع الله الرحمة من قلبه؟ قبل أن تطلق فكر في الأولاد، ماذا ستفعل غدا؟ هل ستزورهم لتطمئن عليهم، أم ستنشغل بترتيب وضعك الجديد؟ وبعد ذلك لن ترى الأولاد وسيضيع. وإذا جئت تسأل عنهم يطالبك الطفل الصغير أن تدخل على أمه ويقول لماذا تقاطع أمي؟ من أسباب التمزق الأسري وتحطم الأسر فشو المخدرات في المجتمع، هذا الداء الوبيل والمرض الخطير الذي يلتهم شبابنا كل يوم ويحطم الأجساد. هذه المخدرات التي روجها الأعداء، وعندنا شباب لم يتربوا على الإسلام ولا نشأوا على الإسلام، فماذا تتوقع أن يفعلوا إذا أعطوا هذه الحبوب وهذه المخدرات؟ ثم البطالة الموجودة عندهم التي تدفعهم إلى الاتجار بالمخدرات للحصول على الأموال، ثم هذه النشوة واللذة الموهومة التي يحسون بها ويريدون أن يغيبوا عن الواقع من كثرة المشاكل الموجودة في الواقع من المشاكل الأسرية والظلم وغير ذلك. ثم أن الآباء لا ينتبهون من يمشي مع أولادهم، وقرناء السوء يغشون البيت يوميا وهم مصدر المخدرات، لكن الذي لا يخاف الله في أولاده هل سينتبه لمثل هذا؟ فتفتك المخدرات بهؤلاء الشباب ثم تصل إلى الصغار، وقد وصلت إلى الكبار قبل ذلك، ومنهم أناس متزوجون وعندهم أولاد ويتعاطون المخدرات وينفقون الرواتب على المخدرات، وتبقى الأسرة بلا نفقة لأن الأموال راحت في المخدرات، ويفقد وظيفته وكل شيء. ويا إخواني، لا يوجد حل لمشكلة المخدرات إلا الدين أبدا. هؤلاء الكفر حاولوا قبلنا كثيرا جدا، سنوا الأنظمة ووضعوا القوانين وخوفوا وهددوا وفعلوا وفعلوا وطاردوا، وعندهم أجهزة أمنية رهيبة وأشياء متخصصة لمكافحة المخدرات، لكن لا فائدة، لا يحل قضية المخدرات إلا العودة إلى الدين. وجربوا ما شئتم، هذا بيت فيه بنات مستضعفات وأولاد سكيرون عربيدون يتعاطون المخدرات، والبنات يغلقن على أنفسهن بالليل الغرف ولا يخرجن إلا بعد النظر من ثقب الباب أو من أسفل الباب، ذلك لأنهن يخشين خشية حقيقية مدعومة بالشواهد والسوابق من هذا العرجيز الذي لا شعور له، وهذا الذي يتحول وحشا كاثرا بعد تعاطيه لهذه المخدرات. عنده بنتان وولد عمره 30 عاما يستعمل المخدرات من 5 سنين، ضاعت الوظيفة وضاعت النفقة وتهدمت الأسرة، وصبرت الأم واحتسبت ومات وقامت توفي ديونه مما تجمعه من أقربائها والمحسنين، حتى جمعت مبلغا من المال وحجت عنه. هل يستاهل هذا الزوج الوفاء؟ من أسباب انهيار الأسر فقدان العاطفة، لا يوجد حنان ولا مشاعر صادقة في البيت، لا عطف من الأب ولا حنان من الأم. الأب يأتي من الوظيفة يأكل ويشرب وينام وعنده سلة السهرة، والأم موضات ومواعيد وأزياء وسهرات، ولا وقت لديها لإلقاء النظر على أطفالها لأنها وكلته من الخادمة. واللاتي يشتغل ويعمل يرهقها العمل ويشغلها، والمرأة ضعيفة ومشاكل العمل تؤثر في تلك النفسية العاطفية المرهفة الحساسة، فهي منشغلة بمشكلات العمل لا تجد وقتا حتى لإلقاء نظرة على الطفل قبل أن تغادر البيت. بل صرحت بعض الأمهات أنهن قد مللن من الأولاد ومللن من الأبناء، ولا روح لها لكي تنظر في حالهم. والأب يقول الأولاد لا ينقصهم شيء، أكل أحسن أكل، وشراب أحسن الشراب، والملابس نشتري لهم أحسن الملابس، وأدوات المدرسة أكثر الأنواع، وألعاب الكمبيوتر. لكن يا أيها المسكين، يا أيها الأب المغفل، ينقصهم شيء واحد، حنان، عاطفة، صلة أبوية وتربية، هذا الذي ينقصه. أنت تنفق على الجسد، أنت تغذيه بالطعام وتكسوه بالثياب وتعطيهم ألعاب، لكن ما أعطيتهم شيئا مهما يحتاجون إليه، ما أعطيتهم عطفا ولا حنانا، ولا جلست معهم ولا قعدت بينهم. ليس المهم أن تشتري الألعاب وترميها إليهم، لكن لاعبهم أنت ليحسوا أن هناك أب موجود في البيت، تابعهم أنت ليحسوا بشخصيتك بينهم. قال الله عن يحيى: وآتيناه الحكم قضية النبوة والعلم، وماذا آتيناه أيضا؟ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إذا آتيناه حنانا، إذا من منة الله على يحيى أنه آتاه حنانا، وحنانا من لدنا، وحنانا عفوا وشفقة ورحمة في قلبه، وكان تقيا. هذا الحنان الذي جعله كما قال الله وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عقيما. ومن أسباب التفكك الأسري انتشار السحر والتعامل به، حتى راج وعمه وكثر السحرة في البلد والسفر إلى خارج البلد لجلب السحر، وهذا ينتقم من هذا وهذا يحسد هذا فيريد أن يعمل له سحرا وهكذا. وإذا انحسر التوحيد فشى الشرك، ومن أنواعه السحر مضاد للتوحيد. والسحر حقيقة وله مفعول، قال الله: فيتعلمون منهما، من الملكين اللذين أرسل ابتلاء للعباد، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يضر الله الذي لا إله إلا هو، ليس له مفعول إلا إذا أذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه وتعاطاه وتعامل به ما له في الآخرة من خلاق. الساحر حده القتل، لو ضبط الساحر متلبس بالسحر يقتل حدا، هذا حد الساحر يقتل، بل الساحر كافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والناس الآن في السحر مساكين لا يدرون حيارى، يظن السحر أنه قاتل. لا عقيدة صحيحة تجلب التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل يمنع مفعول السحر. نفوس ضعيفة خاوية على عروشها، لا إيمان ولا طاعة ولا عبادة، ملذات وشهوات. هؤلاء سيتضررون بالسحر، ما الذي يمنع عنهم السحر؟ وما الذي يعطل مفعول السحر؟ لا إيمان ولا دين ولا توكل على الله ولا صحة عقيدة. وكذلك لا يوجد محافظة على الأذكار الشرعية، لا أذكار الصباح ولا المساء ولا قبل النوم ولا بعد الصلوات. قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات مهجورة، لا تقال بعد الصلوات ولا قبل النوم ولا في الصباح والمساء، كقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد. والمعوذات لا يوجد أفضل منها مطلقا لعلاج السحر ولا لمنعه. وكذلك لا يوجد حذر في إدخال المشبوهين إلى المنزل، يدخل أهل السوء وأهل الشر، ولا يوجد رقابة على البيت في الضيوف ولا في الداخلين، فيدخل من يضع سحرا ونحن ذلك. أدخل أهل الدين واترك أهل الفسق وراقب بيتك. ثم بعد ذلك يقولون: نريد الذهاب للساحر لفك السحر. والذهاب للساحر لا يجوز، ولو قالوا لك جربنا ونفعنا ونفعنا، فنقول سلامة العقيدة والدين أهم من سلامة الأبدان. توكل على الله وارق نفسك بالأذكار الشرعية والمعوذات، ثم بعد ذلك تجد الحل إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، سحره يهودي، ما الذي فك سحره؟ هذه المعوذة هي التي فكت السحر، وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففك السحر بإذن الله وببركة هذا القرآن العظيم الذي تقرأه النفوس الصادقة، فيقع الموقع الصحيح فيؤثر وينفع. اللهم إني نسألك أن تجعلنا ممن يقيمون حدودك في بيوتهم. اللهم اجعلنا ممن يؤسسون أنفسهم على الإسلام، ويربون أبنائهم على الإسلام، ويقيمون بيوتهم على الإسلام. نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الواحد القهار، مالك الملك، الكبير المتعال، لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء، وهو الجبار، خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، من أسباب التفكك الأسري وجود الفيديو والتلفزيون في البيوت بما يعرضه من السموم والأفلام والخلاعة والمجون والأمثلة الحية لتعليم الفسق لأبناء العائلة من الذكور والإناث والآباء والأمهات. ويتصور بعض الناس أن اجتماع العائلة على التلفزيون يقرب العائلة ويجعل بعضها مستمعا إلى بعض. لعلهم أخذوا هذا التصور من بداية دخول التلفزيون عندما كان دخل بأعداد قليلة، والبيت الذي كان عنده تلفزيون في القرية يأتي الأقرباء والأصدقاء والجيران وتصبح لمة ويجتمعون ويسلم بعضهم على بعض عند الدخول والمغادرة فيتوهمون أن التلفزيون قد جمعهم. لكن الآن في بعض البيوت، الآن زال الكلام هذا، في بعض البيوت كل غرفة يوجد فيها تلفزيون. وعد لي بالله عليك عدد الهوائيات الموجودة فوق الأسطحة. أنا فقط نريد إلقاء نظرة على الهوائيات الموجودة فوق الأسطحة. اعدد واغلط في العدد، واعدد ما شئت من قرون الشياطين الموجودة. لقد تبين بالدراسة أن الفيديو والتلفزيون يمنعان الإنسان من الاستمتاع بما حوله من العلاقات الاجتماعية والقراءة والتثقيف، بل يساعد على العزلة ويقلل من غرق التفاهم بين الأزواج، كما يسدل الطلاب عن المذاكرة. فالفيديو والتلفزيون لا يساعد على تقنية الأواصر في الأسرة الواحدة، ولا يوجد تفاعل بين أعضاء الأسرة المجتمعين حول هذا الجهاز، لأنهم يشاهدون صحيح أجساد متجاورة، لكن الحقيقة أن أذهانهم منفصلة تماما ونفوسهم منعزلة. والجلوس أمام الجهاز لا يسجي على المحادثات الجماعية المتبادلة بين أفراد الأسرة كما ينبغي أن تكون. ولو قام الواحد بتعليق لأسكته الآخرون لمتابعة الفيلم. وقد وجد بالدراسة أن الأطفال لا يقضون وقتا طويلا مع بعضهم البعض كما هو محتاجة إليه طفولتهم بعد دخول جهاز التلفزيون إلى البيت. هذا مع بالإضافة إلى ما ذكرنا مما يتسرب منه من ألوان الفساد إلى الأسرة، وهذا موضوع طويل يحتاج إلى بسط، لكنني أرشد إلى مرجع مهم جدا في هذا، وهو كتاب الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون للمؤلف مروان كوجك. هذا الكتاب في غاية الأهمية، يجب على كل واحد أن يقرأه حتى يعلم أضرار هذا الجهاز. الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، حتى نختصر الكلام ثم ننتقل معكم إلى قضية أخرى في مسألة انفكاك الأسر وانفراط عقدها وانهيار بنيانها، ألا وهو سوء تربية الأولاد، انعدام التربية بالكلية أو قلتها قلة شديدة جدا. بنت لوحدها ليس عندها أخوات، تجلس عند الهاتف، أبوها وأمها من الكبار، يتصل عليها الثعبان والذئب اللئيم وينساب كلامه عذبا عبر الأسلاك ليدخل إلى ذلك الذهن الخالي من الإيمان والقلب المريض لكي تصبح الشبكة قوية وترجع من المدرسة. لا تخلع مريولها لتجلس عند الهاتف لتنتظر المكالمة، والطائش يمدحها بألفاظ ويطيرها في السماء وتنخدع بها ويعدها بالزواج ويفعل ويفعل، وفي النهاية يقول هاتي نسخة من مفتاح البيت. إذا صار أهلك خارج البيت أعطيني خبرا، وبعد ذلك تقع الفاحشة ويحدث المكروه وتقوم المصيبة وتفقد البنت أشرف ما تملك وأعز ما لديها في نفسها وجسدها. ثم يطرق الخطاب الباب وماذا تقول لهم؟ ويتصل هذا مرة أخرى ليطالب ويطالب، ولو تابت تبقى الحسرة في نفسها. السبب انعدام الرقابة، غياب التربية، ضياع الأولاد، لأنه لا يوجد هناك متابعة من الآباء والأمهات. بنت عمرها 17 عاما وقعت في حسن الموسيقى والأغاني الغربية والأجنبية، ثم استدلت من البلاء والمجلات التي تصل إلى البيت على جهة أجنبية لها عنوان بريد، فصارت تراسل الجهة وتتصل وتقول أتمنى أن أهرب من البلد وألتحق بديانتكم وأن أعيش معكم وعندي بعض العوائق المادية، لكن سآخذ من ذهب أمي وأدبر المبلغ وأهرب من البيت، سئمت أهلي وأبي وأمي، أرجو أن تساعدوني في الهروب وتستقبلوني. مئات المكالمات وتأتي الفاتورة. مراهق عمره 13 عاما فقط يسرق من محلات السوبر ماركت ولا صلاح بطبيعة الحال، ونسي ما كان قد حفظه في حلقة التحفيظ التي دخلها هكذا، والألفاظ البديعة والفاحشة أمام أخواته، ويضرب أمه ويساعد في ترويج المخدرات، ويحتك بالشباب الذين ينقلوا إليهم ومنهم الحبوب، ويختلط بأصحاب الفواحش، وربما فعل الفواحش على سطح البيت أو سلم العمارة، وأطفأ كواية الملابس في يد أخته. يا جماعة، البيوت هذه التي نعيش فيها هذه أمانة، ونحن ضيعنا كثيرا جدا، والمطائر تتوالى، والله لسيتفككن المجتمع لو لم نعد عودة صادقة إلى الاعتناء بالأسر والبيوت، وإلا سنصل إلى ما وصل إليه الكفرة في مجتمعات من التمزق والانحلال، وسيوضع كبار السن في ملاجئ العجزة في النهاية، وسينفرط عقد الأسرة، وتتمرد البنات ويخرجن في الشوارع، وسنسير على ركب، وكثير من المتفرنجين من أبناء المسلمين قد ساروا على ركب فعلا، والبوادر قد ظهرت، فهل من عقلاء يعودون عودة صادقة إلى الله لكي ينظروا في هذا الشتات الذي وصلوا إليه وأوصلوا إليه أولادهم وأسرهم؟ ولتسألن يومئذ عما استودعتموه من هذه الأمانات التي وضعها الله بين أيديكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يقول كل إنسان نفسي نفسي، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، تقطعت بينهم الأواصر والعلاقات. وهذا الحضور بين يدي الله في مشهد الجزاء والحساب في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يحتاج فعلا أن تكون ذكرى ذلك اليوم حية في أذاننا حتى نبدأ في تصحيح الأوضاع. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأحينا بالإسلام راقدين، ولا تشمتنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم واجعل أسرنا مستقيمة على شرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك مغفرة لا تدع لنا ذنبا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. أيها الإخوة، والآن مع مادة هذا الشريط الثاني. إخواني، لقد سبق أن تكلمنا في موضوع التمزق الأسري، وفتحنا ملف خراب البيوت وأسبابه وما ينتج عنه، وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه موضوع يتعلق بمجتمعنا الذي نعيش فيه، موضوع واقعي، موضوع حياتي، موضوع يومي. إذا لم يستوي الإنسان بناره ويكون طرفا من أطرافه فإنه ربما سيسمع عنه من جيرانه أو أقربائه وأصدقائه، ولذلك فإن التصدي لهذا الموضوع من الأمور المهمة. إن معرفة أحوال الأسر وانهيارها والتمزق الأسري وصوره موضوع مهم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا عرفوا حجم المشكلة وجهوا إليها الجهود وطرفوا إليها أنواعا من الأعمال والأوقات لاستدراك ما فات وإصلاح ما هو موجود، وإلا فإن نهاية المجتمع ستكون أليمة. ولا نريد أن نخطو خطى الكفار فيما وصلوا إليه في مجتمعاتهم المنحلة، وهو مهم أيضا لمن كان طالعا في سبب من أسباب التفكك الأسري حتى يكف عن ظلمه ويعود إلى الله ويصلح من وترته ما أفسد، وهو مهم لكل ناصح وقريب وذي رحم يريد أن يمد يد العون والمساعدة إلى أقربائه أو جيرانه أو أصحابه الذين تهدمت بيوتهم وتشتتت أسرهم. إنه مهم لكل مصلح، وإلا فإن إغماض العينين عن الحقائق الواقعة لا يزيدها إلا انتشارا. أيها المسلمون، إن من أسباب التمزق، ونواصل الكلام على ما سبق، تضييع الأهل والأولاد وعدم الإنفاق عليهم مما يضطرهم للخروج خارج البيت، وخروج النسوة بالذات خارج البيت يفضي إلى أنواع من المفاسد لا يعلمها إلا الله، وبعض هذا يكون بسبب بخل القائم على أمر البيت. وكم حدثتنا القصص الواقعية عن فتيات ارتكبن الفواحش لتحصيل الأموال، ربما لا يكون الغرض هو الوقوع في الفاحشة لكنها تريد مالا. وقل مثل ذلك في أنواع الخيانات الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن الشارع حكيم يعلم إذا ما قطعت النفقة عن الأسرة ماذا يمكن أن يحدث. ولذلك شرع للمرأة أن تأخذ سرا بغير إذن زوجها من ماله إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، لكن الشارع لا يظلم الزوج، ولذلك شرط أن يكون الأخذ بالمعروف وأن لا تأخذ على هواها وكما تشاء. ومن الأسباب أيضا في تفكك عرى الأسرة نشر الأسرار الزوجية وهتك أسرار البيوت، ولذلك فإن كثيرا من الذين لا يخافون الله يحدثون بما في داخل بيوتهم من أنواع الأسرار التي لا يجوز أن تخرج ولا أن تفتى، من قلة الحياة وانعدام الغيرة وغير ذلك من التساهل. قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا. فسكتوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى أقبل على النساء فقال: من كن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليحدثونا وإنهن ليحدثنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة. أو هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا، أو شيطان لقي شيطانة في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. ومن أسباب انهيار الأسرة عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يسبب إما طرد الولد من البيت وفيه فطن لعرى الأسرة، أو أن يتعدى الولد على أبيه فيعيش الوالد أو الوالدة مقهورين في البيت ذليلين لا يستطيعان مواجهة الناس ولا ممارسة الحياة بشكل صحيح طيب من الظلم الذي يقع عليهما من الولد. وهذا كثير، شقاء في الأسر ونكد وتعاسة بسبب عقوق الوالدين الذي يؤدي إما إلى طرد الولد وأحيانا يؤدي إلى طرد الوالدين. هذه قصة واقعية عن ولد طرد أمه وأباه من البيت، بيت الملك الذي يملكانه، ولكن الله يمهل ولا يهمل، فأرسل إليه بناته على كبره وابتلاه بشرب الخمر، فطرن يضربنه وهو مخبور مما يريد التعرض به لهن. وهذه بنت تمردت على أمها وتقذرت من خدمتها وتكبرت بشبابها وجمالها، رغم أن جلد الأم قد تجعد من القيام على البنت وأفنت شبابها فيها. فابتلى الله هذه البنت بولد في المستقبل فعل بها بأمه العاقة أصلا أكثر مما فعلت هي بأمها. من فضلك اقلب الشريط.